بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. نكمل الدرس في كتاب إغاثة الأحفاد. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن ذلك الإسراف في ماء الوضوء والغسل. وقد روى أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: لا تسرف. فقال: يا رسول الله، أو في الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. وفي جامع الترمذي من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: للوضوء شيطان يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. رواه الترمذي وضعفه. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وفي كتاب الشافعي لأبي بكر عبد العزيز من حديث أم سعد أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجزئ من الوضوء مد، والغسل صاع، وسيأتي قوم يستقلون ذلك، فأولئك خلاف أهل سنتي، والآخذ بسنتي في حظيرة القدس، متنزه أهل الجنة. هذا الكتاب ليس موجود في كتاب الشافعي لأبي بكر عبد العزيز، هذا الحنبل البغدادي أحد أئمة الحنابلة. وفي سنن الأثرم من حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أنه قال: يجزئ من الوضوء المد، ومن الغسل من الجنابة الصاع. فقال رجل: ما يكفيني. فغضب جابر حتى تربد، أي تغير لونه من الغضب حتى تربد وجهه، ثم قال: قد كفى من هو خير منك وأكثر، قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فقد بينا في شروح البخاري وفي غيرها مقدار المد ومقدار الغسل أنه شيء قليل بالنسبة لما نستعمله اليوم نحن. وقد رواه الإمام أحمد في مسنده مرفوعا ولفظه عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجزئ من الغسل الصاع، من الوضوء المد. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. وفي سنن النسائي عن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه نشرع فيه جميعا، فأفيض بيدي على رأسي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرا. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عباد بن تميم عن أمي عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. وقال عبد الرحمن بن عطاء: سمعت سعيد بن مسيب يقول: إن لي ركوة، يقول الركوة إناء من جلد يستعمل للشرب ونحوه، قال: إن لي ركوة أو قدحا ما يسع إلا نصف المد أو نحوه، أبول ثم أتوضأ منه وأفضل منه فضلا. نصف المد يعني مقدار كأسة الماء الصغير، كاس الماء، يبول ويتوضى منه ويفضل منه شيئا، يعني يترك منه شيئا. قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لسليمان بن يسار فقال: وأنا يكفيني مثل ذلك. قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لأبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر فقال: وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه الأثرم في سننه. وقال إبراهيم النخعي: وكانوا أشد استيفاء للماء منكم، وكانوا يرون أن ربع المد يجزئ من الوضوء. المد يعني المد في الطعام ما يملأ الكفين، وهو من الماء يعني قريب من هذا. وهذا مبالغة، فإن ربع المد لا يبلغ أوقية ونصف بالدمشقي. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. وفي صحيح مسلم عن سفينة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسله الصاع من الجنابة ويوضئه المد. وقال إبراهيم النخعي: إني لا أتوضأ من كوز الحب مرتين. وتوضأ القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق بقدر نصف المد أو أزيد بقدر نصف المد أو أزيد بقليل. وقال محمد بن عجلان: الفقه في ذم الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء. إسباغ الوضوء يعني أن يعني إتمامه، أن تتم الوضوء ما فيه إخلال، بس بنفس الوقت أيضا قلة إهراق الماء. ليس إسباغ الوضوء معناه يعني أن يسرف الإنسان. وقال الإمام أحمد: كان يقال من قلة فقه الرجل ولعه بالماء. والولع بالماء معناه أنه يكثر من استعمال الماء ويسرف في استعماله، هذا من قلة فقه. هذا المقصود أنه إذا توضأ أو إذا اغتسل أسرف. وقال الميموني: كنت أتوضأ بماء كثير، فقال لي أحمد: يا أبا الحسن، أترضى أن تكون كذا؟ فتركته. وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: إني لأكثر الوضوء، فنهاني عن ذلك وقال: يا بني، يقال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان. قال لي ذلك غير مرة ينهاني عن كثرة صب الماء، وقال لي: أقلل من هذا الماء يا بني. توجيهات أحمد رحمه الله، توجيهات يعني الأبوية الحانية: يا بني يا بني أقلل من الماء. وقال إسحاق المنصور: قلت لأحمد: نزيد على 3 في الوضوء؟ فقال: لا والله، إلا رجلا مبتلى. ما يجوز، ما يفعل ذلك إلا رجل مبتلى، يعني مبتلى بماذا؟ بالوسواس. وقال أسود بن سالم: الرجل الصالح شيخ الإمام أحمد، كنت مبتلى بالوضوء، فنزلت دجلة أتوضأ يعني النهر، فسمعت هاتفا يقول: يا أسود، يحيى عن سعيد الوضوء 3، ما كان أكثر لم يرفع. فالتفت فلم أرى أحدا، يعني جاء واعظ من الله سبحانه وتعالى. يحيى عن سعيد أدى إسناد الحديث: الوضوء 3. وقد روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن المغفل أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. يعتدون يعني يتجاوزون الحد في الطهور، يسرفون في الماء. الوضوء 3 مرات، هذا يتوضأ 7 مرات. الغسل يكون بالصاع أو بشيء يعني قريب من هذا، أو شيء كما تقول العامة يعني بالمعقول، فإذا به يسرف إسرافا كثيرا، ويظل يصب الماء عليه فترة، سبحان الله، يعني يسرف ما تكفي يعني أن يشرب منه الناس أسبوع أو أكثر من ذلك. وأما الاعتداء في الدعاء بأن يدعو بشيء لا يجوز له أن يدعو به، الاعتداء في الدعاء أن يدعو بشيء لا يجوز. وضرب العلماء مثلا على الاعتداء بالدعاء مثلا أن يقول اللهم اجعلني نبيا مثلا، هذا لا يجوز هذا السؤال. خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام محمد، هذا اعتذار في الدعاء. أو مثلا يدعو على أحد بإثم أو قطيعة رحم كما جاء في الحديث، هذا اعتداء في الدعاء أيضا. المقصود أن الإنسان يدعو ولكن يدعو بشيء مقبول شرعا وعقلا، وليس فيه إثم ولا قطيعة رحم. يقول: فإذا قرنت هذا الحديث بقوله تعالى إن الله لا يحب المعتدين، وعلمت أن الله يحب عبادته، أنتج لك من هذا أن وضوء الموسوس ليس بعبادة يقبلها الله تعالى، وإن أسقطت الفرض عنه، يعني ما يطالب مثلا بالإعادة الفرض فقط، ولكن هل تقبل؟ فلا تفتح أبواب الجنة الثمانية، فلا تفتح أبواب الجنة الثمانية لوضوئه يدخل من أيها شاء. نعوذ بالله، يعني يتوضأ المسكين ولا يقبل. لماذا؟ لأنه اعتدى في العبادة. ومن مفاسد الوسواس أنه يشغل ذمته بالزائد على حاجته، إذا كان الماء مملوكا لغيره كماء الحمام، فيخرج منه وهو مرتهن الذمة بما زاد على حاجته، ويتطاول عليه الدين حتى يرتهن من ذلك بشيء كثير جدا يتضرر به في البرزخ يوم القيامة ويوم القيامة. واضح؟ يعني الموسوس هذا يأخذ معه كثيرا، فأنت الحمام هذا شيء مكان للاستئجار، هذا الحمامات موجودة، الحمامات العامة يدخل الإنسان يغتسل فيها بمبلغ من المال، ولأن فيها سخان وفيها ماء حار، فالمناطق الباردة كمناطق الشام ونحوها حمامات كثيرة، وكان مشهور في الزمن الماضي. فالمقصود الإنسان يدخل هذا الحمام ومثلا بعشرة ريالات، كم لك عشرة لترات مثلا بهذه الريالات؟ طيب عشر لترات، هذا الموسوس كم يأخذ؟ مئة لتر، لأنه عشرة في عشر، كم بقي في ذمته؟ تسعون. هذه ما هي الحساب، هو الآن حاسب على عشرة فقط، وبقي في ذمته 90 لترا ما حاسب عليها، وصاحب الحمام ما يدري، لأن الأمور ماشية بالعرف والعادة. 90 لترا في ذمته. طيب لو فرضنا أنه اغتسل في هذا الحمام يعني 50 مرة لمدة سنة، لو يأتي في الأسبوع مرة يغتسل يوم الجمعة مثلا، إذن كم أسبوع في السنة؟ 50 أسبوعا تقريبا. طيب جاء يغتسل 50 مرة في السنة الواحدة، 50 في 90 كم؟ 5 في 9 بكم؟ 450 لتر في السنة في ذمته. لو بقي على ذلك 20 سنة احسبها، مبلغ طائل يضره. يقول ابن القيم: يضره هذا في البرزخ ويوم القيامة، لأنه يحاسب عليه، يحاسب عليه. فالإنسان يتقي الله. الدين النصيحة. الموسوس ما أخذ بهذا، أشرف في مال هذا العبد، صاحب الحمام يا أخي، صاحب الحمام هذا الماء الذي يأتي به يتعب يدفع، فأنت ما تضيعه عليه. كذلك الإنسان، نأخذ فائدة يتفرع على ذلك فائدة أيضا. الإنسان إذا نزل في فندق أو استأجر شيئا لا يجوز أن يسرف فيه، أليس كذلك؟ لا يجوز لك أن تسرف في شيء وديعة في يدك أو مؤجر في يدك، سواء سيارة أو مكانا أو غرفة أو شقة في فندق مثلا أو شيئا استأجرته، لا يجوز أن تسرف فيه، يعني ما تبالي. هذا من قلة الدين سبحان الله، الورع. بعض الناس الآن يستأجر سيارة يسافر بها ما يحافظ عليها ولا يبالي لأنها ليست سيارته. وصاحب الدين الورع يخاف من الله سبحانه وتعالى، ما عليه من صاحب الشركة، ولكن يخاف من الله إن الله سوف يسأله عن هذه الأمانة التي في يده. والدين النصيحة، كما أنك تخاف على مالك وتحفظ مالك وأنت ناصح لنفسك ومالك، يجب عليك أن تكون ناصحا أيضا لأموال المسلمين، لأموال الناس. هذا مقتضى الأمانة، والله سبحانه وتعالى يسألك عن هذه الأمانة. فأنت إذا استيرت سيارة وأسرفت فيها ولم تبالي بها ولم تحافظ عليها، يسألك الله لماذا ضيعت الأمانة، لأن هذه أمانة في يدك، ضيعت الأمانة. وهذا يقع عن كثير من الشباب، كثير من الشباب كما يبلغني يستأجرون السيارات هذه من محل الأجار ويذهب يفعل بها الأعاجيب والأفاعيل. وكثير من الشباب الذين يعني كما أخبرني بعض هؤلاء الشباب، قال كثير من السيارات التي تراها في التفحيط، وكلمة تراها يعني من الجزيرة التحقيقية، لأني ما رأيت في حياتي التفحيطها، التي في التفحيط يقول إنما هي سيارات مستأجرة. يذهب هؤلاء الشباب الطائش يستأجر سيارة بمئة ريال ويذهب يستعرض بها، هذا يجوز؟ هذه أمانة ضيعها، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود أن هذه فائدة متفرعة. كذلك إن أعرت شيئا من أخيك، أعرت منه ثوبا أو أعرت منه سيارة أو استعرت منه كتابا، بعض الناس يأخذ الكتاب إعارة ما يحافظ عليه، هذه أمانة ضيعها ما يحافظ عليه، وربما يتركه في متناول في يد الأطفال، في يد الأطفال يعبثون به، ما يجوز هذا يا أخي. هذه أمانة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا حقيقة يسبب لك يعني إحراجا كبيرا، كيف أنت الآن ترد الشيء هذا وقد أتلف وقد أهمل ولم يحفظ؟ الله المستعان. استعرت كتابا مرة من شخص، وجاء شخص كبير في السن عاقل وبالغ يعني، وكتب عليه على الغلاف، كتب أبو مالك بالقلم، أحرجني صراحة. يعني لا، الكتاب محفوظ ليس في يد طفل، ولكن جاء رجل بالغ عاقل وكتب عليه هذه العبارة على ظهر الغلاف. بقي عندي الكتاب سنين والله محرج أرده لصاحبه من أجل هذه الكلمة اللي كتبها على الغلاف. الله المستعان، كتبه بالقلم. بعض الناس قال طبعا مشيها بمزيل، ولا قلت له لو فعلت ذلك يصير هذا إيش؟ عبث الكتاب. وبقي الكتاب عندي سنين ما رددته، مستحي من الرجل كيف أرد له الكتاب وفي هذه العبارة. ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن الرجل توفي، فلا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسامحنا يوم القيامة، الكتاب نرده إن شاء الله للورثة، ماذا نفعل؟ فالمقصود أن الأمانة يا جماعة خطيرة وعظيمة وشديدة. فالإنسان إذا أخذ شيئا، استعار شيئا، استأجر شيئا، تظن أن المسألة سهلة. الأمانة كما جاء في القرآن، كما تقول العامة في لغتها تبرأت، جيد، عنها السماوات والأرض والجبال، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالسماوات والأرض والجبال أعظم المخلوقات التي نراها نحن لها. الله سبحانه وتعالى يقول: أبين أن يحملنها وأشفقن منها، يعني مو مجرد فقط إباء ورفض للأمانة، لا، إشفاق، يعني المشفق اللي خايف على نفسه ألا يفي بالواجب. يعني هم السماوات والأرض والجبال أبين تحمل الأمانة وأشفقن من الأمانة هذه. وجاء الإنسان هذا الإنسان الضعيف، هذا الظالم الجاهل، وتحمل الأمانة، فيسأله الله عنها يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأمناء وأن يعيننا على تحمل هذه الأمانة، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.